Hela, hela, hela, hela, hela, hela, hela, hela, hela, hela, hela, hela, hela, hela. إلنا إلنا الانتصار غزة يا أرض الأحرار إلنا إلنا الانتصار غزة يا أرض الأحرار في غزة وأرضك يا جنوب إحنا قهرنا الاستعمار إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا لما البحر علا علينا رايتنا جيش العدا ولا من أرض غزتنا لما البحر علا علينا رايتنا جيش العدا ولا من أرض غزتنا إحنا الجنوب اللي انتصر واحنا على ترابك شجر احنا الجنوب اللي انتصر واحنا على ترابك شجر واحنا التاريخ اللي انحفر في درب امتنا إلنا إلنا الانتصار إلى غزة يا أرض الأحرار في غزة وأرضك يا جنوب إحنا قهرنا الاستعمار هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا خلي زغاريدك عبوابنا تحلى غزي أناشيدك والله بقت أحلى خلي زغاريدك عبوابنا تحلى غزي أناشيدك والله بقت أحلى حلوة بتهمسلك همس طلعت إلك أحلى شمس حلوة بتهمسلك همس طلعت إلك أحلى شمس يا مزينة ثوب العروس وبتاج عزتنا إلنا إلنا الانتصار إلى غزة يا أرض الأحرار في غزة وأرضك يا جنوب إحنا قهرنا الاستعمار إلى إلى إلى إلى إلى إلى فينا الأمل والله بكرة القدس بتعود عنك ما نتخلى تنحررك يا حدود فينا الأمل والله بكرة القدس بتعود عنك ما نتخلى تنحررك يا حدود كل ما الحنين حرك بطل نلقى العرس فيك اكتمل كل ما الحنين حرك بطل نلقى العرس فيك اكتمل كل ما شهيد منا رحل نصنع كرامتنا إلنا إلنا الانتصار إلى غزة يا أرض الأحرار إلنا إلنا إلنا الانتصار إلى غزة يا أرض الأحرار في غزة وأرضك يا جنوب إحنا قهرنا الاستعمار إلنا إلنا إلنا